لو كان من الأرض أن طلع الشمس بدوران الأرض فقال وترى الشمس إذا طلعنا عليها أو إذا طلعت عليها هي تطلع هي تأتينا إذا طلعت تزاور وإذا غربت تقريرهم ذات الشمال إذا غربت ما هي ضمير عد على من؟ على الشمس تقريرهم الضمير على الشمس أيضا ذات الشمال. وقال تعالى إني عن سليمان قال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب. توارت إيش؟ الشمس بالحجاب. لو كان ذلك بدوام الأرض لقال حتى توارى عنها أي عن الشمس بالحجاب. وقال تعالى في ذي القرنين حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في تغرب في تغرب يعني حمية يعني في البحر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي ذر حين غربت الشمس يا أبا ذر أتدري أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. أتدري أين تذهب؟ لو كان ذلك بدوام الأرض لقال أين نذهب عنه؟ أين تذهب؟ قال الله ورسوله أعلم. قال فإن تذهب فتسجد تحت العرش فتستأذن الله عز وجل أتطلع أو لا؟ فإن أذن لها وإلا قيل ارجعي من حيث جئت فترجع تخرج من المرض. كل هذه الضمائر تعود على الشمس. والذي قال ذلك أدرك هذا. فما دمنا لم نرى أمرا محسوسا نشهده كما نشهد الشمس على أن اختلاف الليل والنهار بسبب دوران الأرض فإن الواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة. هذا الواجب. ولا يجب أن نأخذ بقول فلان وفلان إلا إذا رأينا هذا بعينه. يعني لو فرض أننا أيقنا مثل الشمس أن الليل والنهار يكون تعاقبهما بدوران الأرض لو تيقنا هذا لقلنا إن الله تعالى خاطب الناس بما يفهمون في ذلك الوقت ويكون طلوع الشمس وغروبها وتزاورها بحسب رؤية الرأي لا باعتبار الواقع. هذا متى نقوله؟ متى؟ يا أخوان إذا علمنا لك حسا بأعيننا لأن نعلم أن القرآن لا يعارض الواقع. أما مجرد أن قالوا كذا نقول كذا. هم قالوا إن المادة غير مستحدثة غير حادثة. سبحان الله. المادة عندهم لا تفنى ولا تستحدث. يعني من الذي خلقها؟ يعني يقولون كلمات إن يتبعون إلا الظن وأنهم لا يخلصون. كل الكون حادث مخلوق خلقه الله عز وجل من لا شيء. وأما فناؤها فقد قال الله تعالى كل من عليها فناء. ونحن نشاهد الحطب خشبا فإذا أحرق بالنار صار رمادا تدوه الرياح ونروح خلوا راح صار رماد. هل الرماد هذا هو اللي كان خشبا؟ تغير السحاب. ولهذا ذهب بعض العلماء كشف الزمن التنبيه الى طهاره النجاسه بالاستحاله وقال ان النجاسه اذا تحولت الى رماد فهي رماد من النجاسه. فعلى كل حال هذه مسائل لا ينبغي لنا ان نتابع اراء من تكلم بها بمجرد ان يقول هكذا. وعندنا وحي منزل من الله عز وجل الا اذا تبين لنا راي العين على وجه يمكن أن نتأول الآيات إلى معنى آخر فهذا شيء لا بأس به. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.